إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إلهي، يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين، نسألك بغناك وفقرنا وبعزتك وذلنا وبعلمك وجهلنا ألا تغننا إلا بك، ولا تفقرنا إلا إليك. لك الحمد على كل جميل بين الناس نشرته، وعلى كل قبيح بيننا وبينك سترته. نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. جل المتاب وجل الله قابله، وجل منه عطاء غير محدود. يا توبة أهدت للقلب راحته وأبعدت عنه ما يشقي وما يودي، إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة، لا تتركيني أعاني ذله عودي. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا كنزا من كنوز الجنة في كلمة نقولها دوما، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقت يا سيدي يا رسول الله. كن يا حبيبي لي شفيعي عندما تفنى الحياة وينتهي التشييد. لك يا ابن عبد الله في صبابة، فالقلب ينطق واللسان يعيد. فأذن لنا أن نذكر اسمك دائما، فبنور ذكرك يعذب الترديد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من بيوت الله عز وجل في الأرض المساجد، وهي أجمل وأرق البقاع، منطلقا لمصافحة الآذان والقلوب بكلام الله. نحييكم من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. نتعرض في هذه اللحظات لرحمة الله عز وجل وغفرانه. نتلو كتاب الله، نصافح الآذان به والقلوب، علنا نتعظ ونأخذ العظة والعبرة. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب، نبدأ لقاءنا هذا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 27 من سورة قاف إلى الآية 30 من سورة الذاريات. يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا وأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. أوصل حبالك بالإله ولذ به، واجعل بصدرك جنة القرآن، تدخل جنان الخلد قبل دخولها، وتجد بذاك حقائق الأكوان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكانت من الآية 27 من سورة قاف إلى الآية 30 من سورة الذاريات، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأوقات النيرات تستجاب فيها الدعوات وتقضى فيها الحاجات، فهيا بنا نرفع وكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، علينا نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا رب. إلهي إلهي، إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون، فعفوك يا إله الكون، فعفوك يا إله الكون أعظم. إلهي فعفوك يا إله الكون، فعفوك يا إله الكون أعظم. فممن أرتجي مولاي عطفا، فممن أرتجي مولاي عطفا، وفضلك واسع، وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس، تركت الناس، تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك. تركت الناس، تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك، وجئت إليك، وجئت إليك، وجئت إليك كي بالقرب أنعم. فعاملني بجودك واعف عني، فعاملني بجودك، فعاملني بجودك واعف عني. فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله. محمد، محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد، محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد بشر في نوره قمر، محمد بشر في نوره قمر، في طهره ماء،

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن كان القلب صالحا صلحت الجوارح، وإن كان القلب فاسدا فسدت الجوارح، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واعلموا أيها الإخوة الأحباب أن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فدائما القلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى. واعلموا أنه ما من يوم إلا وأعضاء الإنسان تذكر اللسان، تقول له: يا لسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل: يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد والنفاق، وأن يحفظ أعيننا من النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وأن يحفظ ألسنتنا من أن تنطق بكلمة فيها ما يغضب الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب مسجد النور. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. كان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أشرف توفيق، محمد كمال، وخالد عبد الباسط، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وزميلي رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.